قسمين، لفظا ومعنى وايه معنى. اما المعنى نعم هذا الاجماع، لكن لفظا ما ورد عن السلف، ما ورد عن السلف. اذا معناه منكر على من اثبته، نستفصل منه. واضح؟ نستفصل من هذه العباره فهي من الفاظ المحتمله المجمله التي ما ورد فيها لا نفي ولا اثبات، فلا تطلق حتى يستفصل وينظر في مخطوط قائلها، فان اراد معنى صحيحا قبل. نعم، لكن الذي ينبغي التعبير عنه بالفاظ النصوص افضل، الفاظ النصوص افضل دون الالفاظ المجمله ولا الذي اريد بها معنى باطل. الواجب على الانسان انه يتكلم بالفاظ هي نص، اما لفظ مجمل فيجعل الانسان حيران، ماذا يقصد هذا؟ ماذا يقصد هذا؟ ان قصد كذا ان قصد كذا. وهذا الذي درج عليه اهل السنه، انهم ياتون بالالفاظ التي جاء فيها الكتاب والسنه، ما ياتون بالفاظ محتمله وغير ذلك. وهذه قاعده عند اهل السنه، اي لفظ محتمل يجب الاستفصال من قائله، اي لفظ محتمل يجب الاستفصال من قائله. واضح؟ اما ان كان لا ياتي الا بمعنى واحد باطل، نجد ما ينبغي لك ان تستفصل، او يقال يعود مجمل الى مفصله، هذه قاعده باطله، هذا في كلام الله وكلام رسوله وليس في كلام البشر. رجل ياتي برب منكر من جميع الوجود لا يقال لا مذهب سليم، يقال اخطا في هذه اللحظه. واضح؟ نعم. وايضا هي روايتان عن الامام احمد، روايه وافق في جماعه من العلم، وروايه اخرى وافق القول الثاني بالنفي. طيب، قال: والله على عرشه عز ذكره وتعالى جده، جده سلطان ولا اله غيره. بعضهم ذكر ان جده بالفتح خطا، انما الصواب بالكسر جده، بل انت الخطا. جده بمعنى سلطان عظمه، قال لا لو قلت جده يعني جد ابو الاب، من قال هذا الكلام؟ وهذا من زباله اماكن التواصل يذكرون ان هذا لا يجوز وخطا فاحش لغوي، من انت يا صاحب اللغه؟ لعلك جسيت على هذا الشيء. نعم، جاء في الحديث سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وايش؟ تعالى جدك، قال لا جدك. سلام بابا. قال ولا اله غيره. نعم، الرحمن على العرش استوى ثم استوى الى السماء ثم استوى على العرش، وهكذا احاديث كثيره تدل على ذلك وقد تقدم معنا. قال والله تبارك وتعالى سميع لا يشك، لا يشك، نعم بفتح الياء، يشك بصير لا يخاف، يعني انه يسمع سمع كامل لا يقال فيه نوع من، لان هذا انتقاد لكمال الله عز وجل، والبصر الكامل لا كبصر المخلوقين، عليم لا يجهل، اي عنده العلم لتعلم ان الله على كل شيء قدير، وان الله قد احاط بكل شيء علما، جواب لا يدخل، مر يثبت وينفي، جواب موجود. وقالت اليهود يد الله مغلوله غلت ايديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه ما

كيفيه الله اعلم، لكن حقيقيه نعم هي حقيقيه لكن لا نعرف كلها. ايضا لا نمثلها تمثيل لعلها تشابه او تماثل صفه المخلوق او يد كذا او فذلك لا يجوز ذلك. اذن معنى ماذا؟ اصوان اثبات الوصف واثبات الاسم. ثالثا ينفون عن الله ما نفاه عن نفسه ونفاه عنه ايضا الرسول عليه الصلاه والسلام مع اعتقادهم ان الله موصوف بكمال ضد ذلك الامر المنفي، ضد ذلك الامر المنفي. طيب الان لماذا كان اهل السنه والجماعه اقاموا هذا المعتقد؟ اقاموا هذا المعتقد بثلاثه اسس ساروا عليها. ما هو؟ اولا الايمان بما ورد في الكتاب والسنه، انهم امنوا بكل ما ورد في الكتاب والسنه من اثبات الاسماء والصفات. ثانيا انهم نزهوا الله عز وجل عن النقائص، وما نزهوا ايضا من دين نفسه ورسوله عليه الصلاه والسلام. ثالثا لم يبحثوا عن الكيفيه، لا بحثوا عن الكيفيه. لماذا تسال كيف استوى؟ كيف يدعو الله؟ كيف يغضب؟ كيف يرحم؟ كيف يضحك؟ ما سألوا ولا يجوز لك السؤال. فالذي يسأل عن هذه الصفات كالذي يسأل عن كيف الرب، يجوز؟ يجوز. فأقاموا هذه الأسس في معتقدهم، أقاموا هذه الأسس في معتقدهم واضح الآن. فهذا هو الواجب عليه، أننا نثبت ما أثبته الله لنفسه وأثبته نبيه عليه الصلاة والسلام وينفي عنه ما نفى عن نفسه، لأن الله عز وجل خاطبه بلسان عربي مبين، قال كذا سبعون طاعة. أثبت لنفسه شيء فقل لا، ما أثبت لنفسه لا أثبت لا، وإلا استثابته بصفات المخلوقين. اعلم رحمك الله أن هناك قاعدة تسير عليها وهو قول الله عز وجل ليس كمثله شيء. هذا لماذا؟ قال حتى لا تتبادر الى ذهنك اذا سمعت بعض الصفات ان تشابه صفات المخلوقين. ليس كمثله، ولو كان الاسم مشابه، ولو كان الاسم ماذا؟ مشابه، لكن ليس كمثله، نفى عن نفسه مثليه. واضح؟ فهذا هو الواجب علينا. فقول المؤلف الان ذكر جمله من هذا الصفات، لان هناك من ينكرها. قولهم يفرح، قالوا كيف يفرح؟ الفرح فيه ضعف وفيه بشاشة وفيه كذا، وهذا منفي عن الله. لماذا قالوا هذا الكلام؟ لأنهم أتوا بكيفية تمثيل، ما أثبتوا الصفة هذه ونفوا عنه التمثيل والتحريف والتعطيل، ولكن أثبتوها بالمشابهة. قالوا إذن يجب علينا أن ننزل، وكما قال صاحبهم صاحب الجوهرة في التوحيد السنوسي، وكل نص أوهم التشبيه أوله أو صوره ورم تنزيها، أي كل نص أوهم تشبيه الخالق بالمخلوق أوله، ائت بأي نص أوله، أجد أي رب أول أو فوض أمره الله أعلم. يفرح نعم يفرح حقيقي، لا الله أعلم ماذا معنى، ما معنى يفرح أو فوض مفوضة؟ لماذا فعلت هذا؟ قال ورم بذلك تنزيها، أي أقصد بذلك أنك تنزه الله عز وجل. يقال لك أخطأ، الله يخبر عن نفسه وأنت تقول لا، نصدق من؟ رب العالمين يثبت وانت تقول لا، وانا اقصد بذلك تنزيها، بل انت الذي لم تنزه الله عز وجل. لماذا؟ لانك اوهمت في صفاته تشبيه. هو اخطا بنفسه صاحب جوهره التوحيد، هذا اخطا بنفسه، فشبه صفات الله عز وجل بالمخلوقين. ليه؟ بالمخلوقين. فهم ينظرون الفرح معناه علامة على الرضا، انظر يأتون بلازم الصفات، وقال يفرح